إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا كانت هذه ضمن فقرة تلاوات الحرمين للشيخ القارئ محمد أيوب وقد رتل من سورة النساء الآيات في معناها الإجمالي حذرت مما يقود إلى القتل الخطأ من التهاون وقلة المبالاة في الأمور وبينت فضل المجاهد على القاعد وبعض أحكام الجهاد وتضمنت الحديث عن أصول العدالة في الإسلام والتزام الحق حتى مع الأعداء وفي ذلك الدلالة على سمو مبادئ الإسلام وعدالته المطلقة وأوضحت أن خطيئة البشر كبوة يمكن بعدها الاعتدال على طريق الاستقامة. مع القرآن مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى الفقرة الثانية فقرة صغار القراء ونقدم فيها قراءة للناشئ محمد إسلام شاشي الجزائري من نوابغ الجزائر في الحفظ والإلقاء منذ صغر حفظ القرآن الكريم والكثير من الأحاديث والخطب والشعر كان سفيرا لأطفال الجزائر في العديد من المسابقات واللقاءات نقدم له هذه التلاوة برواية ورش عن عاصم من سورة الرحمن صغار القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها